بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نقول وبالله التوفيق. تفضل يا ابني اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، آمين يا رب، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. آمين. فقال المصنف والشارح وقال المصنف، نعم، والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، آمين. نعم. قال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وجمال. وأقول: تكون الواو علامة على الرفع، على رفع الكلمة في موضعين، الأول جمع المذكر السالم، وموضع الثاني الأول جمع المذكر السالم. دائما السالم تكون صفة للجمع، صفة لمن؟ للجمع. أيوة، جمع المذكر السالم. نعم. والموضع الثاني أسماء الخمسة. نعم. أما الجمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين، على أكثر من اثنين. نعم. بزيادة في آخره، صالح لتجرد عن هذه الزيادة، يعني يبين أن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، ومن الذي ينوب عن الضمة؟ الواو والألف والنون في الأفعال الخمسة. فالذي يرفع بالواو جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. هذا الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. الواو في حالة الرفع والياء في حالتي النصب والجر، سهلة يعني. إذن جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. مثاله مثلا المسلمون، هذا الجمع صالح للتجريد، تقول مسلم ومسلم، لكن التعبير بلفظ الجمع أوجز، وهذا لون من ألوان الإيجاز. تقول حضر المخلصون ورأيت المخلصين ومررت بالمخلصين. وهذا الجمع كما قلت لكم هو ما دل على أكثر من اثنين ويكون للعقلاء وكذلك لصفات العقلاء. فمن الذي يجمع بهذا الجمع؟ العقلاء وكذلك صفات العقلاء، وبشرط أن يكون الاسم خاليا من التاء. فمثلا طلحة لا يجمع هذا الجمع، وكذلك الاسم إن كان مركب، مزجي، بعلبك أو سيبوي، لا يعرب هذا الجمع. هذا ما يتعلق بجمع المذكر. نعم. وعطف مثله عليه. أيوة. نحو فرح المخلفون. عظيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. فرح المخلفون، ما إعراب المخلفون؟ فاعل، والفاعل مرفوع، وما علامة رفعه؟ الواو. جميل، تفضل يا يعني. ولو كره المجرمون كذلك. نعم. إن يكن منكم 20 صابرون. 20، لكن أحب أن أقول صيغ العقود وهي 20 إلى 90. هذه الصيغ ملحقة بجمع المذكر. ما معنى ملحقة؟ تعار الإسلام. الله يفتح عليك. أيوة، لما كانت ملحقة؟ حيث لا واحد لها من لفظها. إذن 20، 30 إلى 90 هذه تسمى بصيغ العقود، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. جميل جدا، تفضل. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. آخرون، نعم. فكل من مخلف فكل من المخلفون والراسخون والمجرمون. المخلفين والراسخين نعم. والراسخون والمجرمون. لا، فكل اضبطوها يا اخوانا. من مخلفون. هو بيعرب على الحكاية يعني. كلمة على الحكاية. نعم، تفضل. والراسخون. نعم. والمجرمون والصابرون وآخرون جمع المذكر السالم. نعم. دل على أكثر من اثنين، وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون. أيوة. وهو الصالح لتجرد من هذه الزيادات. يعني ممكن المفرد لو أتيت بالمفرد يكون مجرد من هذه الزيادة. يعني مخلف، اجمع مخلف، المخلفون. مثلا آخر، آخرون، وهكذا. نعم. وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون. جميل. وهو الصالح للتجرد من هذه الزيادة. نعم. ألا ترى أنك تقول مخلفون والراسخون. نعم. والمؤمنون. نعم. والمجرمون والصابرون. جميل. وآخرون. نعم. وكل لفظ من لفظ الجموع الواقعة في هذه الآيات المرفوع. جميل. وعلامات رفع الواو نيابة عن الضمة. وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين. يعني النون في مخلفون لما أتى بالنون هي عوض. أيوة، عوض عن التنوين في الاسم المفرد، ولذلك هذه النون تحذف عند الإضافة. عند الإضافة يعني مثلا مسلمون أضف إلى الحرم، جاء مسلمو الحرم. أيوة، بيت عليك. متى تحذف هذه النون؟ عند أرجو أن تعرفوا هذا، تفضل. وفي قولك مخلفون وأخواته وهو اسم المفرد. لا. وأما الأسماء الخمسة. نعم. فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف. يعني كأن الأسماء الخمسة سمعت من العرب، أسماء معلومة، وأنتم تعرفون هي أبوه، أخوه، أيوة، حموه، فوه، ذو مال. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف. إجابة جميلة. تنصب بالألف وتجر بالياء. أرجو أن تعرفوا هذا. ترفع بالواو. وأبونا شيخ كبير. شوف، رفع بالواو. تنصب بالألف. رأيت أخاك. شيء واحد ينصب بالألف هو الأسماء الخمسة. هذه الأسماء متى تعرب هذا الإعراب؟ بشروط. أرجو أن تعرفوا الشروط. الشرط الأول أن تكون مضافة، أبوه أخوه أبوك وهكذا. ثانيا ألا تكون مضافة لياء المتكلم. طب ما الحكم إن أضيفت لياء المتكلم؟ يعني هذا أخي، جاء أخي، لا يرفع بضمة مقدرة. أيوة. وكذلك أن تكون مكبرة، فلو صغرت تقول أخيك، يعرب بالحركات يعني يرفع بالضمة طالما صغر. هذه أمور لا بد منها. وأن تكون مفردة مضافة، فإن كانت مجموعة تعرب إعراب الجمع. مثلا جاء الآباء، ما إعراب الآباء؟ جاء الآباء، والآباء فعل مرفوع، لكن ما علامة رفعه؟ إجابة جميلة. رأيت الآباء منصوب بالفتحة، مررت بالآباء مجرور بالكسرة. هذا ما يتعلق بهذه الأسماء. عبارة أخرى، الأسماء الخمسة منها ذو، لكن لابد أن تكون بمعنى صاحب. ذو بمعنى صاح، وتضاف إلى اسم جنس لا واحد لهم اللفظي. جاءني ذو مال، رأيت ذا مال، مررت بذي مال، يبقى لابد أن تكون بمعنى صاحب وأن تضاف إلى اسم جنس. لكن في ذو بمعنى الذي، هذه مبنية وليست من الأسماء الخمسة. مثل جاءني ذو قامة، ورأيت ذو قامة، لا تتغير، تلزم حالة واحدة. مررت بذو قامة وهكذا. أما فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا انفصلت الميم عنها. يعني حينما تقول هذا فم بأي شيء رفع، أي أجيبه فم بالضمة أصح؟ رأيت فما بالفتحة، نظرت إلى فم بالكسرة. إذن ولذلك ابن مالك يقول والفم حيث الميم منه بانا. أرجو أن نعرف ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الأسماء. الخلاصة، هذه الأسماء ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. تفضل. وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وزمان. نعم. وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة. صح هذا. تقول حضر أبوك. نعم. وأخوك وحموك ونطق فوك وزمانك. هاتوا مثال من القرآن. وأبونا شيخ كبير، أي جميلة. وأبونا بأي شيء رفعت؟ بالواو. بالضبط هذا. تفضل. وكذا تقول هذا أبوك. نعم. وتقول أبوك رجل صالح. نعم. وقال الله تعالى وأبونا شيخ كبير. جميل جدا. نعم. من حيث أمرهم أبوهم. أمرهم أبوهم، ما إعراب أبوهم؟ فاعل. فاعل، أيوة، إجابة جميلة. أبوهم فاعل، وبأي شيء رفع؟ بالواو نيابة عن الضمة. لما؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وبهذه الطريقة إن شاء الله يكون النحو في غاية السهولة. تفضل. وإنه لذو علم. جميل. إني أنا أخوك. أيوة. وإنه لذو علم، ما إعراب ذو هنا؟ خبر. خبر إن بأي شيء رفع؟ بالواو، وعلم مضاف إليه، وهنا جاءت ذو بمعنى صاحب. فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع. أيوة. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. شيء جميل، نعم. واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذه الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها. لا. ومن ما يشترط في كلها. لا لا لا لا كلها. لا أدبتها. ما يشترط في كلها. ومنها ما يشترط في بعضها. ومنها ما يشترط. ومنها ما يشترط. لا يشترط. أيوة في بعضها. في بعضها. جميل، فضل. وأما الشروط التي تشترط. وأما اضبطوها يا أخوانا. وأما اضبطوها عربية. وأما الشروط. وأما الشروط التي تشترط في جمعها. أيوة. في جميعها أربعة. أيوة. شروط. نعم. الأول أن تكون مفردة. اجعلوا لهذا عنوان، هذا العنوان شروط هذه الأسماء الخمسة، شروطها. فض أولا، فض. الأول أن تكون مفردة. عظيم. والثاني أن تكون مكبرة. ما الحكم إذا كانت مجموعة؟ إعراب الجمع. أو عربة إعراب الجمع. أباء. ما الحكم إن كانت مثنى؟ أبوان. تعرب إعراب المثنى. المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. تفضل. والثالث أن تكون مضافة. عظيم. والرابع أن تكون إضافتها لغير. أن تكون إضافتها. أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. نعم. فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناة أو مجموعة. مجموعة. نعم. جمع المذكر أو مجموعة جمع المذكر أو جمع التكسير. أو مجموعة جمع المذكر أو جمع تكسير. التكسير. إن جمعت جمع مذكر ترفع بالواو، تنصب وتجر بالياء كما أخذنا. وإن جمعت جمع تكسير كيف يعرب جمع التكسير؟ مر بنا. إجابة جميلة، صح. بأي شيء يرفع؟ بالضمة. وينصب بالألف. لا مش بالألف، برضو بالفتحة بقى عليك. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. مفهومة جدا، نعم. فإنها لو كانت جمع التكسير أعربت بالحركات الظاهرة. تقول آباء يربون أبناءهم. ماشي. الآباء مثلا يربون، طبعا وقعت في أول الكلام. الآباء تعرب هنا مبتدأ مرفوع بالضمة. نعم. وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها. إخوان. نعم. وقال تعالى آباؤكم وأبناؤكم. نعم. إنما المؤمنون إخوة. نعم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم إخوانا. هنا جمعت هذه الكلمة جمع تكسير. فبأي شيء عرضت؟ هي هنا إخوانا منصوبة. بأي شيء نصبت؟ بالفتحة. أظن واضح. فضل. ولو كانت مثنة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. عظيم. يعني تقول جاء الأبوان. الأبوان هنا الأبوان مثنى. بأي شيء رفع؟ رفع بالألف. رأيت الأبوين نصب بالياء. مررت بالأبوين خفض بالياء. وهكذا. نعم. وسيأتي بيانه قريبا. جميل جدا، شكرا شكرا. من يقرأ بعدك؟ تناوبوا يا أخوانا القراءة. جميل جدا. وإن شاء الله في القراءة نراعي المطالعة يعني. تفضل. أيوة، واحد منكم يتكرم يكمل. تفضل. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها ابن اتفضل أكمل على طول. جميل. ولو كانت مثناتا أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا جميل والياء نصبا وجرا. أيوة. وسيأتي بيانه قريبا. نعم. تقول أبواك ربيات، وتقول تأدب في حضرة أبويك. أيوة. وقال الله تعالى ورفع أبويه على الأرض. ورفع أبويه، رفع أبويه على العرش. ما إعراب أبويه هنا؟ مفعول. آه مفعول. وما علامة النصب هنا؟ الياء. الياء لأنه مثنى. ورفع أبويه على العرش. نعم. فأصلحوا بين أخويك. أيوة تفضل. ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالما رفعت بالواو على ما تقدم. نعم. ونسبت وجرت بالياء. تقول هؤلاء أبونا وأخونا. أيوة. وتقول رأيت أبينا وأخينا. من الأشياء التي جمعت جمع مذكر أو صنعت من العرب أبون وأخون. بأي شيء رفعت؟ جمعت هنا جمع مذكر، فرفعت بالواو وتنصب وتجر بالياء. ولم يجمع بالواو والنون غير لفظ الأب والأخ. وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع. لكن هذا مسموع من العرب. بعض اللهجات. نعم يا سيدي. بعض القبائل بعض اللهجات. بعض اللهجات. صح. هناك كلمات كثيرة حتى المثنى المعروف بيننا إنه بيرفع بالألف. نعم. وينصب ويجر بالياء. نعم. في بعض القبائل تلزم الألف دائما. الألف دائما. بل حارس بن كعب، خثعم، زبيد، قبائل عربية كثيرة تلزم المثنى الألف. تقول مثلا اشتريت كتابان. المفروض اشتريت كتابين وهكذا. ولذلك في قراءة مشهورة، قراءة نافع ورش بيقرأ إن هذان لساحران، على أساس اسم إن ألزمه الألف. والشاعر يقول واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها. كان المفروض يقول يا ليت عينيها. وهذه لغة. تفضل. وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة. أيوة. فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. نعم. تقول هذا أبي وأبي. لا هذا أبي. أي نعم. تظهير أب يعني. نعم. هذا أبي وأخي. عظيم. وتقول رأيت أبيا وأخيا. نعم. وتقول مررت بأبي وأخيا. بأي شيء أعربت هذه الكلمات؟ بالحركات. لما؟ لأنها صغرت. هذه شروط أعتقد سهلة، لكن أرجو منكم أن تعرفوها لأنها مهمة يعني. تفضل. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة. نعم. فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا. أيوة. تقول هذا أب، وتقول رأيت أبا، وتقول مررت بأب. أب بأي شيء رفع؟ بالضمة. لما؟ لأنه مقطوع عن الإضافة، لم يضاف. وهكذا. وكأن هذه الأسماء لها شروط، لو تخلف شرط لم تعرب هذا الإعراب. سهل. تفضل. نعم. وكذلك الباقي. نعم. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت. نعم. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. سرق أخ بأي شيء رفع؟ بالضمة. لأنه لم يضف. أفرد. نعم. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. أيوة. إن له أبا شيخا كبيرا. عظيم. وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء. فإنها حينئذ تعرض بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هاتوا اسم من الأسماء الخمسة أضيف لياء المتكلم. أبي. بالضبط. حضر أخي. بالضبط. جاء أبي. هنا بأي شيء رفع؟ رفع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة. نعم. تقول حضر أبي وأخي، وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر. نعم. وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. نعم. وقال الله تعالى إن هذا أخي. الله. إن هذا أخي. أنا يوسف وهذا أخي. فألقوه على وجه أبي. الله. جميل. نعم. وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض فمنها أن كلمة فوك لا تعرض هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم. نعم. فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة. عظيم. تقول هذا فم حسن. نعم. وتقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن. واضحة هذه العبارة يا سادة؟ نعم. يعني فوك تعرب إعراب الأسماء الخمسة، لكن ما الحكم إن اتصلت بها الميم؟ تعرب بحركات. بالحركات الظاهرة، يعني بالضمة. هذا فم، لأنها اتصلت بها الميم. نعم. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. نعم. ومنها أن كلمة ذو لا تعرض هذا الإعراب إلا بشرطين. الأول أن تكون بمعنى صاحب. أيوة. والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف. اسم جنس يعني ذو تكون بمعنى صاحب. جاءني ذو مال. الشرط الثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر ليس وصف. لكن ما معنى اسم جنس؟ يعني لا واحد له من لفظ مال. ذو مال، ذو علم، ذو جاه، وهكذا. لكن حينما أقول جاءني ذو قامة معناها الذي قام، فذو هنا ليست بمعنى صاحب، وعلى هذا فهي مبنية وليست معربة. نعم. فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية. جميل جدا يعني. ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي. أبو الطيب. نعم. قول أبي اسم الشاعر أبو الطيب المتنبي. نعم. ومثالها غير موصولة. أيوة. قول أبي الطيب المتنبي. نعم يعني. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أين الشاهد هنا؟ ذو العقل. نعم. يعني صاحب العقل. ذو العقل. فما إعراب ذو؟ ذو هنا بمعنى صاحب. نعم. ذو أيوة مبتدأ مرفوع بأي شيء؟ بالواو. نعم. لأنه من الأسماء الخمسة والعقل مضاف إليه. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. نعم. تفضل. أرجو يا إخوانا تحلوا التطبيقات وسهل كله. تفضل. قال نيابة الألف عن الضم. طب شكرا لك. من يقرأ المثنى؟ يعني أي واحد من جوارك أو وراك يقرأ المثنى. اقرأ يا ابني. تفضل. واحد منكم يقرأ. الكلام على المثنى. نعم. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في أسماء. أيوة. أسماء خاصة. نعم. وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد. أيوة. وهو اسم المثنى. المثنى. أولا ما المثنى يا أخوانا؟ المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون في اخره او ياء ونون، هذا هو المثنى. من يأتي بالمثال في القرآن مثلا في آية قال رجلان من الذين يخافون، رجلان تثنية رجل مثنى، بأي شيء رفع؟ بالألف نيابة عن الضمة. تفضل. نحو حضر الصديقان، الصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق. لا تنسوا ان يعني ايه النون دائما عوض عن التنوين. صديقان، ولذلك لو أضفت هذه الكلمة تحذف النون، يعني تقول مثلا ايه جاء صديق القوم، هنا حذفت النون من أجل الإضافة. نعم. والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين لزيادة في آخره. نعم. أغنت هذه الزيادة عن العاطف المعطوف. نعم. نحو أقبل العمران والهندان، فالعمران لفظ دل على اثنين، أيوة. كل واحد منهما عمر. عظيم جدا، عظيم جدا، يعني كأن المثنى أوجز من غير المثنى. حينما أقول جاء عمر وعمر قلت العمران، جاء زيد وزيد الزيدان، وهذا أوجز. وأنتم تعلمون أن البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز. نعم. بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون. نعم. ولا تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم. جميل جدا. وحيث تقول حضر عمر وعمر. عظيم جدا. وكذلك الهنداني. نعم. فهو لفظ دال على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند. نعم. وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال. وجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول حضرت هند وهند. الله، جميل. انتوا فاهمين هذه العبارة يا اخوانا؟ ما فائدة المثنى؟ الإيجاز. وأنتم تعلمون أن الإيجاز لون من ألوان البلاغة، فالعرب تميل إلى الإيجاز، والإيجاز يكسب الكلام جمالا وبهجة وروعة، فأرجو أن تعرفوا هذا. فضل. نيابة النون عن الضمة. نعم. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث للمخاطبة. نعم. وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. أحب أن أقول لكم علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وكأنها هي أم الرفع، والواو بنتها، بنت الضمة، والألف أخت الواو، والنون أجنبية، وهذه معلومة جميلة أرجو أن تعرفوها. يبقى أم الرفع من؟ الضمة. بنت الضمة الواو، أخت الواو الألف، والنون أجنبية. وتكلمنا فيما مضى عن الأشياء التي ترفع بالواو جمع المذكر والأسماء الخمس، والتي ترفع بالألف المثنى. فمن الذي يرفع بالنون؟ الأفعال الخمسة. ما ضابطها؟ من يعرفها؟ كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة. أيوة صح، اتصل به واو جماعة أو ألف اثنين أو ألف اثنين أو يا مخاطبة. إجابة جميلة يا أخوانا. هذه الأفعال ترفع بالنون. نعم. وتنصب وتجزم بحذف النون. وإن شاء الله أنتوا لو فهمتوا هذا الكلام يسهل عليكم بعد ذلك أي كتاب يتناول في النحو إن شاء الله. نأتي بأمثلة للأفعال الخمسة مثلا. تقول مثلا يفعلون وتفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. إذن كل فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. هذه الأفعال ترفع بالنون بثبوت النون. نقول مثلا في حتى في القرآن وهم لا يشعرون. يشعرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. فيهما عينان تجريان، تجريان، جميل. وتنصب وتجزم بحذفها. في آية أرجو أن تحفظوها دائما، قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، في سورة البقرة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الأول يسمى لم تفعلوا جازم ومجزوم. أين الجازم هنا؟ لم. وأين المجزوم؟ تفعلوا. وما علامة جزمه؟ حذف النون. قوله تعالى ولن تفعلوا ناصب ومنصوب، أين الناصب؟ لن. وأين المنصوب؟ تفعلوا. وما علامة نصبه؟ حذف النون. وبعتقد أصبح الكلام سهلا إن شاء الله تعالى، وبعتقد فهمتم أنتم هذا الكلام وبطريقة سهلة ومبسطة. تفضل يا هي. أما المسند إلى ألف الاثنين، أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الصديقان يسافران غدا. أيوة. فنحو أنتما تسافران غدا. فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع. تجردين. أيوة. الناصب والجازم. نعم. وعلامة رفعه ثبوت النون. أيوة. وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. جميل. وقد رأيت أن الفعل المضارع. لا، وقد رأيت. ما هو بيخاطب إيه؟ أنت بتخاطب إنسان آخر يعني. وقد رأيت، وهو بخطبك. وقد رأيت. وقد رأيت. هي التاء يا أخوانا متى تضم إن كانت للمتكلم؟ رأيت. وإن كانت للمخاطب نعم تفتح رأيت، وإن كانت للمخاطبة نعم تكسر رأيتي، وهكذا. وقد رأيت نعم. وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء. أيوة. دليل على الغيبة. نعم. كما في المثال الأول. وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. نعم. وأما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الهنداني. لا، مرة أخرى. وأما المسند إلى ألف الاثنين. ألف إيه عندكم؟ الاثنتين. ولا الاثنين؟ اثنتين. نعم. اثنتين. طب اقرأ بعديها. هو المثال المذكر المذكر المؤنث. نعم. أما المسألة عائف الاثنتين فنحو الهنداني تسافراني غدا. اثنتين، جميل. نعم. ونحو أنتما يا هنداني تسافراني غدا. جميل. فتسافراني في المثالين فاعل مضارع مرفوع بسهوج النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. أيوة. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيس الفاعل. عظيم. سواء كان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. جميل. اثنت المسند إلى ألف الاثنتين يكون مبدوء بأي شيء؟ بالتاء. سواء دل ذلك على الغيبة أو إيه يا جماعة؟ الخطاب. بالضبط. وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم. ونحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم. فيقومون مثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. أيوة. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة. عظيم. كما في المثال الأول. قد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. يعني هاتوا مثال للغيبة ومسند إلى واو الجماعة. مسند إلى واو الجماعة. الرجال المخلصون. الرجال نعم يسافرون. اجعلها للخطاب. تسافرون. سهلة. ولا ننسى ان الالف والواو والياء في هذه الامثلة تعرب افاعل. نعم. عظيم جدا. نعم. يدخلون ما يفعلون. تفضل. نعم. وأما المسند إلى ياء المؤنث المخاطبة فنحو أنت يا هند تعرفين واجبك. فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه سكون النون. وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. شيء جميل. نعم يا هند. ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء ويدل على تأنيث الفاعل. شيء جميل. نعم. فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء. المسند إلى الواو يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء. والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. يعني بالنسبة لياء المخاطبة لا يبدأ إلا بأي شيء. يعني تقول أنت يا هند تقومين، لا تقل يقومين، وإنما يبدأ بأي شيء. بالتاء. هذه هي الأفعال الخمسة، والخلاصة أنها أفعال ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. وهذه الأفعال كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. لكن سؤال، لما سميت بالأفعال الخمسة؟ وبعضهم بيسميها الأمثلة الخمسة. لأنها كلمة أفعال ليست أفعال معينة، وإنما سميت أفعال. قالوا لأن الفاء تخرج من الشفتين، والعين من أي موضع؟ الحلق. حروف الحلق كام في التجويد؟ ستة. الهمز والهاء والعين والحاء إلى آخره. واللام تخرج من اللسان، ومن هنا سميت بالأفعال الخمسة. هذه هي الأفعال الخمسة التي عرفها علماء اللغة. فضل. ومثالها يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين. نعم. تسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. عظيم جدا. نعم. معلش مولانا. تفضل. نعم. إيه الرابط بين مخرج الحروف وتسميتها بالأفعال؟ سؤالك جميل. كيف تعرف مخارج الحروف؟ يعني ابدأ بالهمزة وسكن الحرف. يعني مثلا ابدأ بهمزة وسكن عين، تقول مثلا أو أغ، تجد إيه مخرج الحرف باين هنا خرج من الحلق. ألف وباء، هات ألف همزة وباء ساكنة، تقول أب. من أي موضع خرج؟ أب. من الشفتين. أنتوا فاهمين هذا؟ إذن مخارج الحروف مهمة، وهذا الأمر نحتاج إليه في علم التجويد. نعم مولانا. لكن جوابك عن نعم. طرحت هذا الموضوع في سياق تسمية سبب تسمية الأسماء الأفعال الخمسة. نعم. سميت بالأفعال الخمسة لأنها ليست أفعال معينة، وإنما هي أمثلة كثيرة جدا جدا. لكن لما سميت بالأفعال؟ لأنها تخرج من كل أعضاء النطق. نعم. من كل أعضاء استعملوا كلمة فعل، حتى علماء الصرف جعلوا الميزان الصرفي هو الفاء والعين واللام. اوزن مثلا بحرجة فعلل، أصح فعلل. مثلا استخرج استفعل. تأتي بحروف الزيادة ثم تأتي بالحروف الأصلية، تأتي بالفاء والعين واللام. فاستخدموا هذه الأفعال حتى في علم العروض بيستعملوا هذه الأوزان. إن شاء الله لما تقرأوا العروض وأوزان الشعر تجد كل الأبحر مشتملة على الفاء والعين واللام. فعول مشتملة على هذا البحر، مفاعلة بحر الوافر، مفاعلة مفاعلة فعول وهو بحر جميل اسمه بحر الوافر. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. من يقطع؟ قطعوا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. وهكذا هذه هي الأبحر العروضية اشتملت على هذه التفاعيل. عرفنا الأفعال الخمسة بعتقد سهل. تفضل. علامات النصب. علامات نعم يا ابني. انتهينا من علامات الرفع. من يلخص علامات الرفع؟ ما علامة الرفع الأصلية؟ الضمة. جميل جدا. من الذي ينوب عن الضمة؟ في أي موضع تكون الواو علامة؟ جمع المذكر و أسماء الخمس، ثم الألف المثنى، ثم النون في جمع آفية الأفعال الخمس. نعم يا أبي. كم الساعة الآن؟ فضل على 11 دقيقتين، يعني فضل 12 دقيقة والمسجل. صح كده، كلام جميل. هما يبدو ان الموعد اتغير، هيبدأ بالساعة العاشرة. طب لا مانع عشان نبقى عارفين بس. اتفضل يا نتكلم عن علامات النصب. اتفضل. قال وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. جميل يا وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. عظيم جدا. يعني أم النصب الفتحة. الفتحة. ما الأشياء التي تنصب بالفتحة؟ من يعرف؟ الاسم المفرد ينصب بالفتحة. رأيت الرجل. جمع التكسير. هاتوا مثال لجمع التكسير. رأيت الرجال، صح. الثالث إجابة جميلة، الفعل المضارع. الفعل المضارع إن كان صحيح الآخر. مثلا في آيات لن نبرح، الآية لن نبرح عليه عاكفين، فنبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. حتى يرجع. جميل جدا. تفضل. الفتحة مواضعها قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه نصب ولم يتصل بآخره شيء. جميل. وأقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع، الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه النصب ولم يتصل بآخر ألف سنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة عظيم. ولا نون توكيد ولا نون نسبة. جميل يا ابن. نعم. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا، ونحو قابلت هندا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة المصبين مع الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وتكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى، ونحو حدثت ليلى، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. هذا كلام جميل يبين أن الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. متى تظهر في الاسم المفرد الذي ليس بمقصور ولا مضاف لياء المتكلم؟ لا، ما هو المنقوص ينصب بالفتحة. جميل جدا. هاتوا مثال منصوب بالفتحة الظاهرة. رأيت نعم زيدا، رأيت زيدا. أصح. هاتوا مثال منصوب بفتحة مقدرة. رأيت الفتى. لا، الفتى. الفتى اسم مقصور منصوب بفتحة مقدرة. عظيم. منع من ظهورها التعذر. نعم، تفضل. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا. الفتحة قد تكون ظاهرة على آخره، ونحو صاحبت الرجال، ونحو رعيت الهنود. فالرجال والهنود جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله وترى الناس سكارى. الله. نحو تفضل. ونحو تفضل. وأنكحوا الأيامى. وأنكحوا الأيامى منكم. إذن جمع التكسير كما بينتم ينصب بالفتحة، إما أن تكون ظاهرة رأيت الرجال أو مقدرة. الآية وأنكحوا الأيامى منكم. الأيامى جمع أيم، بأي شيء نصب، نصب بالفتحة المقدرة. نعم. السكارى والأيامى جمعا تكسير منصوبان كونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم. وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أيوة. وقد تكون فتحة مقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المجد. تسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. يعني يبين أن الفعل المضارع قد ينصب بالفتحة الظاهرة إن كان صحيح الآخر، وقد ينصب بالفتحة المقدرة إن كان معتل بأي حرف. بالألف. لن يسعى هنا منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها. من الذي من التعذر؟ هي سهلة. تفضل. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف سنين نحو لن يضربا، أو واو جماعة نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبوه بالفتحة، فكل من تضربا وتضربوا وتضربي منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون. لما نصبت هذه الأفعال؟ لما نصبت هذه الأفعال بحذف النون؟ ما السبب في هذا؟ الجواب سهل، لأنها من الأفعال. صح. والأفعال الخمسة تنصب وتجزئ زل بحذف النون. والالف او الواو او الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. عظيم. واستعرف توضيح ذلك فيما ياتي. وان اتصل باخر النون توكيد ثقيل نحو والله لن تذهبن، او خفيف نحو والله والله لن تذهبن لن تذهبن. أيوة. فهو مبني على الفتح في محل نصب. وان اتصل باخر النون نسوى نحو لن تدركنا المجد الا بالعفاف. وحينئذ مبني على السكون في محل نصب. يعني يبين ان الفعل المضارع إن اتصل به نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يبنى على أي شيء؟ على الفتح. عظيم. طب وإن اتصلت به نون الإناث يبنى على السكون. والوالدات يرضعن أولادهن. نعم. نيابة الألف عن الفتحة. نعم. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. نعم. وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. أيوة. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها نحو احترم أباك وانصر أخاك وزوري حماكي. جميل. يعني يبين شيء جميل. أنتم تعلمون شيء واحد ينصب بالألف، فما هو؟ الأسماء. شيء واحد ينصب بالألف الأسماء الخمسة. وبينا قبل ذلك أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وأنا بعتقد أنتم سهل عليكم هذا العلم. تفضل. ونصف فاك. نعم. لا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب. نعم. لأنه وخافيها مفعولا به وعلامة نصبية الألف نيابة عن الفتحة. نعم. كل منهما مضاف وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. نعم. وليس الألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. يعني شيء واحد ينصب بالألف هو الأسماء الخمسة. نعم. نيابة الكسرة عن الفتحة. بعتقد نقف على هنا، لكن أرجو أن تركزوا على هذه الأشياء، فهي أمور مهمة، وإن شاء الله نكمل ما يتعلق بالنصب. لكن أرجو أن تراجعوا ما مضى ففيه خير كثير إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لكم مزيد التوفيق. وشكرا. عفوا عفوا. وسعدنا بكم والله يكرمكم، ونسأل الله أن ينفع بكم إن شاء الله. اللهم آمين. إن شاء الله المرة المقبلة لو سمحت. كم الساعة الآن؟ 11:08. عظيم جدا عظيم جدا. نأخذ دقائق صغيرة للسؤال. اسألونا على يعني الفرقة الثانية. بس واحد منكم بقى يتفضل يسأل لنا على ايه. راح يسأل ما يتعلق بالفرقة الثانية. راح يسألك هو طلع. نعم. وين سؤال في السريع لو تكرمنا. نعم. وما حب الديار شغفنا قلبي. الله. ولكن حب من سكن الديار. سكن الديار. نعم.